بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. الحقيقة أن هذا الموضوع موضوع مواقف وعبر موضوع مختلف. من أين نبدأ؟ موضوع المواقف والعبر. فإن أردت أن أبدأ من القديم فإنني أجد عندي من المواقف ذلك الدرس الأول الذي أراد الله عز وجل أن يعلمه للإنسان قبل أن يهبط إلى الأرض. وهذه مسألة هامة، أن يعلم الله عز وجل آدم قبل أن يهبط إلى الأرض درسا. هذا يعني أن صلاح الإنسان في الأرض مرتبط بمعرفة هذا الدرس. فإذا غاب ذلك الدرس عن علم الناس فسدت حياتهم. الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى إذن الله عز وجل سيخلق آدم ليعيش في الأرض. ثم قال لآدم اسكن أنت وزوجك الأرض الجنة. هل هناك تعارض؟ إذن يعني هل آدم مخلوق ليعيش في الجنة ولا ليعيش في الأرض؟ في الأرض. إذن فلماذا قال اسكن أنت وزوجك الجنة؟ الجواب أن الله عز وجل أراد قبل أن يهبط آدم إلى الأرض محل استخلافه أن يتعلم درسا، فلما تعلمه قال اهبطا. وهنا نتدبر إخوة الإسلام إن النص القرآني فيه خبر إني جاعل في الأرض، هذا خبر، والأخبار لا يعتريها النسخ، إنما النسخ يعتري الأوامر. اسكن فعل أمر، اهبط فعل أمر، فاسكن نسخت باهبط، لكن إني جاعل في الأرض خليفة هذا خبر لا ينسخ. فعلم الله عز وجل آدم عداوة الشيطان بطريقين، بطريق النص إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير، وعلمه أيضا عداوة الشيطان بطريق العمل. اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فأزلهما الشيطان عنها أغواهما أن يأكل. فعرف بطريق العمل عداوة الشيطان، وذلك الدرس هو الذي لا ينبغي لعبد أن ينساه. يأتي من يقول يا سلام بس لو ما كانش آدم كل من الشجرة كان زمننا عايشين في الجنة. الله، يعني آدم كل من الشجرة فنزلت أنت في الجنة، هو أنت كنت موعد تسكن في الجنة؟ انظر إلى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. طب نسأل من الخليفة؟ آدم وذريته، لا يقال الخليفة آدم، بدليل أن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد وآدم لم يفسد. إذن فآدم ليس المقصود وحده بالخليفة، إنما المقصود ذريته التي تأتي من بعده. لكن قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة مقصود بها آدم وزوجه فقط، لا يدخل في هذا الأمر أحد غيرهما. اسكن أنت وزوجك الجنة. ثم أمرهما رب العزة أن يهبطا. أيضا من المواقف هنا أن صاحب الباطل يظهر باطله من منطوقه وقوله. إبليس لما قرر الله عز وجل عليه اللعنة والطرد والصغار قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. الله، يبقى إبليس تقر عليه اللعنة والطرد والصغار والرجم وهم الكافرين والظالمين، وبعدين يقول ربي. يأتي كثير من الناس اللي يقول لك أنا يعني أصلا أصف ربي بعيني ولساني، فلا يصح أن أنا أسأل الله عز وجل مباشرة، أنا عايز أخذ نفس طاهر بيني وبين ربي. طب لو أن هذا مشروعا، لو أن صاحب المعصية يأخذ واسطة بينه وبين الله، لقال الله عز وجل يا إبليس لا روح هات واسطة، هات جبريل، هات ميكائيل، هات آدم. لكن الله عز وجل لما سأل إبليس رب فأنظرني قال فإنك من المنظرين. وهذه أيضا تدلنا على أمر آخر، إن العطاء الدنيوي من طول العمر، يعني فيه من تعرفون من المكلفين أطول عمر من إبليس، لا أحد في عمره طويل من قبل آدم إلى آخر بني آدم، هذا العمر الطويل لم يزده إلا بعدا ولعنا ورجما وصغارا وكفرا. إذن العطاء الدنيوي في ذاته ليس تكريما، إذا الواحد يقول الحمد لله يا سلام ربنا بيحبني، أنا طلبت أن أنا أتخرج في الجامعة، أتخرج، أتعين، تعينت، أتزوج، تزوج، يا سلام ربنا بيحبني. العطاء الدنيوي ليس دليل محبة، إنما الدنيا كلها اختبار. لذلك ينبغي للعبد أن يخاف من الاستدراج في أمور الدنيا. إبليس لما دخل آدم إلى الجنة أراد أن يوسوس له ليأكل من الشجرة، فقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الله، طب أنت كنت يا إبليس عايز طول العمر، فقلت ربي فأنظرني، طب أنت عارف إن الشجر دي بتطول العمر، كنت أكلت منها، كنت أكلت منها، لكنك تعلم أنك كذاب، فمن دقق في قولك عرف كذبك، عرف أنك تعلم أن هذه الشاول. هكذا كل أصحاب الباطل، تجد كل فرق الضلال كذبهم، تجد الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة، كل فرق الضلال يظهر الكذب في منهجهم من منطوقهم وأقوالهم. إذا انتقلنا من هذا الدرس الأول وجئنا إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني درس على الأرض، درس فيما قصه رب العزة سبحانه وتعالى علينا في قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هنا هنستفي من هذا الدرس مسألة. أنتم الحمد لله جميعا صليتم العشاء، وكل واحد فيكم حرص أن يكون وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. من منكم قبلت منه صلاة العشاء ومن ردت عليه؟ مين اللي عارف ان صلاته قبلت يرفع ايده؟ جزاك الله خير. صعبة جدا، صعبة جدا. لنبقى على العبادة بالخوف والرجاء. الله عز وجل ضرب لنا المثل من هذه القصة نستفيد منه انه لما عرف احد ابني ادم انه قبل منه وان الاخر رد منه تحاسب على قبول الله، مع انه وعظه قال انما يتقبل الله من المتقين، عايز يقبل منك اعمل بالتقوى. لكن بلغ الأمر أن قتله فأخبأ الله عز وجل علينا قبول العمل رأفة بنا. إحنا بنتحاسد، القصير بيحسد الطويل والطويل يحسد القصير، الأبيض يحسد الأسود والأسود يحسد الأبيض، الكبير يتحاسد الناس علشان أشياء لا حصر لها. رب العزة أخبأ قبوله على الناس حتى لا يتم التحاسد بسبب قبول العمل، ويبقى الإنسان يعبد ربه خوفا من رد العمل وطمعا في قبوله. فالحمد لله أن أخبأ علينا قبول العمل. إحنا بنتلمس، عايزين نعرف الغيب، عايزين نعرف العمل مقبول ولا مش مقبول. حتى إن البعض يأتي في صلاة الاستخارة وعايز صلاة الاستخارة دي معناها تقول له اصبح امشي في المشوار ده، روح هذا العمل، لا تذهب في هذا العمل، فحيث يشوف هيرة النور أو عايز تجرحها في السطر، وهذا من الباطل، لأنه رؤية النوم مدخل فيها، مدخل للشيطان. الرؤية ثلاث: رؤية حق من الرحمن، ورؤية شر من الشيطان، ورؤية ابن حلف الإنسانية نفسه. وراحة النفس أيضا مدخل للشيطان، ولذلك راحة النفس لا احذر أن تعلق شيء على راحة النفس، لأن عابر الصليب يقول لك يا سلام لما أعلق الصليب بحس براحة. الله، اللي بيعبد قبر من القبور بيدعوه بيقف أمامه ويقول يا سلام لما بروح من قبر الناس بحس براحة. هل يبنى أحكام على هذه الراحة؟ فراحة الصدر لا يبنى عليها أحكام. ننتقل من هذا الموقف ونأتي إلى قصة نوح عليه السلام. نوح عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه، حتى قال له رب العزة إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص أعداد المؤمنين مش هتزيد. فقال آدم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. جابها من آدم، جابها من نوح، من عهده 950 سنة، كل واحد يبلغ 20-30 سنة ينجب، فبيرى بعد 950 سنة ان ده كافر ابن كافر ابن كافر ابن 950 سنة، يعني قرون اجيال طويلة ينجبون كفارا. وجاء بها من قول الله عز وجل انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن. بيأتي واحد فينا، واحد اثنين ثلاثة وعمال يكلمهم مرة واثنين ما بيسمعوش، يقولوا قلوبهم مغلقة على الباطل لا يؤمنون، لمجرد ما انت لبست فيهم 1000 سنة الى 50 عاما كما لبس نوح. اعطاك رب العزة عهد انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن. اذا ينبغي علينا ان نستمر في الدعوة الى الله رب العالمين، عالمين ان الله يفتح القلوب متى شاء، يفتح القلوب متى شاء. اللي علي ان انا استمر في الدعوة، انا مش حوساب على عدد الذين امنوا على يدي. وتنبه ان رب العزة سبحانه وتعالى بعث الانبياء، بعث نوح يقول وما امن معه الا قليل قليل، بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أوليت الأمة برأيت النبي ومعه الرجل. نبي آمن بك واحد، رجل والرجلان والرب والرهيط والنبي، وليس معه أحد. احنا بنيجي دلوقتي لما نلاقي واحد مثلا دعوة ناس كتير بيسمعوا وناس كتير بيحضروا وماشيين وراه، نقول يا سلام رجل مخلص. عشان كده الداعين اللي بيسمع له الكلام اذا طلع من القلب دخل الى القلب، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، لان الانبياء دول كلام طلع منين؟ من القلب، ما وصلش القلوب. ليه؟ لان الله عز وجل ما كتب لها الكلمة. اللي بيقول ان الكلام اذا طلع من القلب دخل الى القلب، هذا كلمة المغروريين. ايه العلاقة يا عم بين الغرور وبين الكلام ده؟ ايه العلاقه بين ان ده تقول عليه مغرور وبين ان كل الكلام ها؟ نعم، اصل انا عايز احكم على اللي بيتكلم ده من قلبي، انا كلامه ما يسالش قلبي، يبقى هو ايه؟ مش مخلص، مش انا اللي مش مخلص، لا هو كلامه يصل قلبي يبقى هو مخلص، يبقى قلب الميزان على الاخر هذا غرور، هذا غرور. ولذلك يا اخواني لا يغرنا كثرة السالكين، لان هذه فتنة، انما علينا ان يطابق اقوالنا واعمالنا دعوة رسول رب العالمين، هذا هو المحك. انا ادعو كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، كثر الناس او قلوا، كثر الناس او قلوا ادعو بدعوة رب العالمين، رب العالمين ان شاء هداهم. وده بيجعل الانسان مثلا انا جيت ادعو الناس الى مسألة معينة ما استجبوش لي، وبعد فترة جاء واحد اخر ودعاهم ليبدأ في نفس المسألة فاستجابوا له، ما يزعل. طب ليه؟ لماذا؟ اذا انا ادعو لنفسي عندئذ أدعو، لكنني لو احب الحق لدعوت للقوم ان يهتدوا على يدي او على يد غيري، لان الاستجابة لله رب العالمين. ولذلك موسى عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج، الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه فقال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك. ليه؟ لأن موسى يريد أن يؤمن من الخلق أكبر من يمكن أن يؤمن، أكثر عدد، ما بيحترش النبي عليه الصلاة والسلام على عدد الذين آمنوا معه، مع أنه بكى لما مر عليه وقال أبكاني أن غلاما يبعث بعدي يدخل الجنة من أمتي، من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. البعض يتصور معصلي عن عائلة أمته تبقى أكبر الأمم، يعني اللي بعدها تبقى أقل منها، لا، هو يريد للناس أن يهتدوا. ولذلك لما مر عليه محمد عليه الصلاة والسلام قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فاستعصوا علي، لغنى يقول له ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك، حبا أن يدخل الناس جميعا في الإيمان، رغم أنهم حيؤمنون على يد نبي بعده، ويريد هو يتمنى هو أن يكون صاحب أعلى منزلة، لكنه هذه الأمنية ترفع درجات الأنبياء. يأتي إلى موقف آخر، موقف إبراهيم عليه السلام. إبراهيم نبي الحجة، حجة واضحة، ولكن الناس لم يؤمن. ولذلك تجد اليوم الحجة واضحة وكثير من الناس لا يصدق. الفلسطينيين أصحاب أرض فلسطين، ويأتي اليهود ويقول أرضنا أرض الميعاد، حجة واضحة، وتجد غالب العالم يرد هذه الحجة، يكذب هذه. ليه؟ لأن الأمر أمر الأهواء التي تحكمت في القلوب. إبراهيم عليه السلام يخلي الناس خرجوا وراحوا للعيد، ولما خرجوا راحوا العيد جاءوا على أمام الأصنام، وضعوا أمام كل صنم طعام، فجاء إبراهيم ونظر للأصنام وقال ألا تأكلون؟ أنتم مش هتاكلوا؟ لا كده مخصوص ليه؟ مش هتاكلوا؟ ألا تأكلون؟ أنا بيجيبوه، لكن هو إبراهيم يقولها سخرية، فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. انتبه يا أخي، طب لو إن الناس لما رجعوا من العيد قالوا الأصنام دي اتكسرت وفضل ده خلاص كفاية علينا نعبده، يبقوا موحدين ولا مشركين؟ مشركين. إذن إبراهيم ما أراد أن يحطم الأصنام من الأرض، إنما أراد أن يحطمها من القلوب، لأنه لو كان يريد أن يحطمها من الأرض فقط لكسر الكبير قبل الصغير، لكنه ترك هذا حتى يعتبروا أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا ينطقون. فلما جاءت الحجة وبانت لهم قالوا إيه؟ أمنا؟ ولا قالوا حرقوه؟ ذلك تماما كفرعون استنجد بالسحر، فلما آمنوا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني كأنه فرعون الذي كان يقول لموسى ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، مش أنت اللي مش احنا عارفينك وعارفين أصلك، ثم يقول إنه لكبيركم الذي علمكم، ده هم السحر بتوعك، كبيركم الذي علمكم السحر. تجد أن بطلان الحجة عند المبتلين يتضح من أقوالهم وكلامهم. ثم ننتقل إلى مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأله عمرو بن العاص، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل عمرو بن العاص أميرا على غزوة ذات السبات، فعمر تصور أنه إمارته على الغزوة وفيها الصحابة الكبار دل على أنه هو أحب إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، فبس عايز يطلع هذه العبارة يستنبطها، هو استنبطها فهما يريد أن يستخرجها قولا، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عائشة، قال من الرجال، وهو متوقع يطلع مين؟ هو، فقال أبوها، قال ثم من؟ يعني طبعا يطلع الثاني، قال ثم عمر، قال ثم من؟ قال ثم عثمان، وذكر رجالا، قال عمر فسكت مخافة أن يجعلني في آخر الناس. الموقف ده يا إخواني تعالوا نطبقه على موت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول وهو في مرض الموت عين اثنين، قائد جيش وإمام صلاة. مين قائد الجيش؟ أسامة. ومين إمام الصلاة؟ أبو بكر. استدل عمر بن الخطاب بهذه على أن أبا بكر أولى الناس بالخلافة، فلما اجتمع مع الأنصار في سقيفة بني ساعدة قال أيكم يرضى أن يتأمر على قوم فيهم أبو بكر؟ قالوا لا أحد. قال أيرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ قالوا قد رضينا قد رضينا. المواقف يستفيد منها الصحابة، ليس أفضل الناس قائد الجيش، إنما يختار قائد الجيش لاعتبارات أخرى، ولكن أفضل الناس من يؤمر من أجل دينه، لذلك يتفاضل الناس في أمر الدين، فأفضلهم أقربهم عند الله رب العالمين. من المواقف ما تجعلنا نؤمن أن الله عز وجل أراد لهذا الدين البقاء، أراد لهذا الدين البقاء. المدينة فيها أنصار ومهاجرين، يقتنعوا بالحق ولا ما يقتنعوش؟ وفيها منافقين، يقتنعوا بالحق ولا ما يقتنعوش؟ لا يقتنعوا. الفئات الثلاثة دي الرسول عليه الصلاة والسلام مات وتركهم. الأنصار وجدوا ان الاسلام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج لجند، طب يقاتلوا ازاي من غير امير؟ فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يختاروا امير علشان يقودهم الى القتال. المهاجرين راحوا يكلموهم. الطائفة الثالثة مين؟ المنافقين. اجتمعوا فين؟ ما اجتمعوش. ايه اللي منع المنافقين من الاجتماع؟ ودي فرصة. اللي منع المنافقين من الاجتماع خطأ عمر. خطأ عمر. رب العزة سبحانه وتعالى رتب ليظهر الثمرة العذبة من خطأ عمر. يبقى إذا رب العزة يجعل لأخطائهم ثمار طيبة. إيه اللي حصل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أيام نايم على فراشه بيصلي في بيته وأبو بكر بيصلي بالناس، حتى جاء يوم الاثنين اللي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، الثاني عشر من ربيع الأول، في صلاة الصبح الرسول عليه الصلاة والسلام قام يتوكى على اثنين وأزاح الستر ونظر وهو في شدة ضعفه إلى المسلمين يصلون خلف أبي بكر الصديق وتبسم. المسلمين سبحوا، كادوا أن يفتتنوا. أبو بكر لما كثر التسبيح التفت، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمن أن يرجع، فأشار إليه مثبت ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام نام. دخل في صدر أبو بكر أن الرسول إيه خافيته رجع، فدخل إلى عائشة بعد الصلاة وقال لها أرى أن رسول ما قد عودته عافيته، وإني ذاهب إلى زوجي في العوالي، له زوجة تانية غير الزوجة في البيت اللي مفتوح له باب على المسجد. فذهب إلى زوجته في العوالي. أصبح الناس اللي موجودين أكثر الناس علما في اللي موجودين بعد أبو بكر ومين؟ عمر. مات الرسول عليه الصلاة والسلام وانتشر الخبر في الناس، فدخل عمر والعباس والمغيرة بن شعبة ونظروا لوجه الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر يعني دلوقتي لو واحد عنده ابن عزيز له صغير كده ومات الولد، يقول يبص عليه ده لسه دافي، ده قلبه جنبه وهو خلاص مات. ليه؟ لأن من شدة حبه يتمنى أن تكون ما زال هناك فرصة أن يعيش، أن الولد يعيش. ولذلك تجد كثير من الموتى بيجي لهم الطبيب بعد ما مات، يستدعي الطبيب له أو يخبر الطبيب وهو مات. لكن ويتخيل أنه ده صدر بيطلع وينزل، ده القلب بينبض، ده فيه نبض وهو مات انتهى. فإذا كان هذا بالنسبة لأبنائنا والرسول عليه الصلاة والسلام كان أحب إلى الصحابة من أنفسهم، فلما دخل عمر وكشف عن وجهه قال وغشيتاه، ده إغماء شديد يعني يأبى أن يقول مات. بينظر العباس وبينظر الزهر بن شعبة راجعين بيخشوا المسجد على باب المسجد. المغيرة بن شعبة بيقول له مات يا عمر. عمر بص له قال إنك مؤمن تقوفك فتنة، يعني إيه يعني الكلام ده؟ كان ده فتنة. سكت المغيرة. العباس قال له أعهد إليك رسول الله بذلك، لما قال لا يموت حتى يخدع المنافقين، قال أعهد إليك رسول الله بذلك؟ قال لا. قال مات يا عمر. عمر وقف في المسجد وقال من قال إن محمد قد مات ضربت غلقه، والله ما مات وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين. كلام عمر خوف مين؟ المنافقين. فتخويفهم خلهم يجلسوا لا يجتمعوا مع بعض علشان يؤمروا أمير منهم. اللي جلسوا أمروا أمير منهم الأنصار، لما راحوا لهم اقتنعوا. جاء أبو بكر الصديق وطلع المنبر وقال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. عمر قال سقطت على الأرض فلن تحملني رجلاي، سقطت على الأرض وعلمت أنه قد مات. الله، أنت كنت بتحلف اللي يقول محمد مات تضرب عنقه، طب تضرب عنقه عندك؟ لا، ده هو يقصد مين؟ المنافقين. وصرح باسمه. هذا الكلام أيوة تظن أن هذا فهمي؟ هذا الكلام في صحيح البخاري، من كلام عائشة، من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خطب أبو بكر خطبة وخطب عمر خطبة، وما من خطبة إلا نفع الله بها، أما خطبة عمر فأرهبت الناس وإن فيهم لنفاقا، يعني أرهبت الناس اللي فيهم نفاق، بدليل إن الأنصار لم يرهبوا وجلسوا يجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليؤمروا أحد منهم فلما ذهب إليهم أبو بكر وعمر اقتنعوا واستتب الأمر في المدينة على خير حال. أيضا إذا كنا مثلا نرى أن هذا الموقف فيه ألم، رب العزة سبحانه وتعالى جمع شمل المسلمين، فالله جلت قدرته يوجد من صور الألم ما ينفع الأمة. في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بدأت الأهواء تظهر، وبدأت الأهواء تظهر من أواخر خلافة عثمان. فرجل من أهل الأهواء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده في سنة 35 أو 36 الهجرة، ظهرت أول كذبة يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقت ليس بالبعيد، لسه الصحابة عايشين، لسه كثير من الصحابة عايشين. فلما سمع الناس ان واحد كذب حديث، قالوا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم.